بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على طهر التسليم والاستسلام. فمن رام علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قل الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، يعني الوصف معاني البشر التشبيه، كونه يشبه الله جل وعلا بخلقه، كأن يقول مثلا يده كيد المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق تعالى الله وتقدس، وهذا كفر بالله جل وعلا. ولكن التشبيه صار يطلق على حسب زعم من اعتقد أن هذا الشيء تشبيه، يعني صار أمر نسبي بالنسبة إلى أقوال الناس، وهذا لا يجوز أن يذهب إليه ويقال به، لأن الحق يؤخذ من النص، من النصوص الوحي، لا من آراء الناس وأفكارهم وعقائدهم. عقائدهم تختلف، ولهذا تجد مثلا إذا رجعت إلى كتب المتكلمين وإلى كل فريق يرمي الآخر بأنه مشبه، فمثلا المعتزلة يرمون الأشاعرة بأنه مشبهة، لأن الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات، فمن أثبت الصفة عندهم جعلوه مشبها. والأشاعرة يرمون أهل الحديث بأنهم مشبهة، لأنهم أثبتوا الصفات التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ كلامه. ثم التشبيه نفسه لم يأتي نفيه ولا إثباته في كتاب الله ولا في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء نفي التمثيل، ليس كمثله شيء، والتنديد والسمي والكفو وما أشبه ذلك. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمعاني البشر يعني التي تخصهم، المعاني التي تخص الإنسان، فهذا يكون كفر. وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر، يعني من عرف الحق بدليله فإنه يقف عند الحق إذا كان يريده، ويعتبر الاعتبار هو الفكر والنظر والانتهاء. وعن مثل قول الكفار انزجر، يعني أن الذي يصف الرب جل وعلا بخصائص المخلوقين أنه يكون كافرا. وقوله علم أنه بصفاته ليس كالبشر، يعني أن صفات الله جل وعلا صفات كمال وصفات اختصاص به لا يشاركه المخلوق فيها بشيء. ثم انتقل إلى أمر آخر ما انتهى من ذكر الصفات، ومنها الكلام. قال: والرؤية حق لأهل السنة، لأهل الجنة. الرؤية المقصود بها رؤية المؤمن ربه جل وعلا، وهي من أفضل نعيم أهل الجنة، وقد انكرها كثير من الناس مع وجود أدلتها. والرؤية حق لأهل الجنة لغير إحاطة ولا كيفية، يعني أنهم لا يحيطون بالله جل وعلا، فقال الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما. الرؤية حق لأهل الجنة، الرؤية جاء إثباتها في مواقف القيامة وإثباتها لأهل الجنة، فهي ثابتة بالنصوص من الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير الآية مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. وجاء معنى هذا الآية في آيات عدة. وقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى من النظرة والبهاء والجمال والحسن والنعيم، والثانية من النظر، ناظرة إلى ربها ناظرة بأبصارها، فهذه هذا لأهل الجنة. أما الرؤية في الموقف فقد ثبتت في النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، الحديث الطويل حديث الشفاعة، أنه يأتيهم جل وعلا في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. هذا لفظ مسلم: صورة التي في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. أما في لفظ البخاري فيقول: فيأتيهم بصورة لا يعرفونه بها، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفنا. وقال لهم قبل هذا: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فقالوا: إن لنا ربا ننتظره. يقول لهم: هل بينكم وبينه آية؟ فيقول: نعم الساق. فيكشف عن ساقه جل وعلا فيخرون له سجدا، إلا المنافق يبقى ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يتبعونه، ثم تلقى عليهم الظلمة ويعطون أنوارهم، ويصبح المنافقون حائرين واقفين ينادون أهل الإيمان: ألم نكن معكم؟ انظرونا نقتبس من نوركم. لا يجيبونهم أنهم بأنكم ارتبتم في الدنيا وتربصتم وغرتكم الحياة الدنيا، فقالوا لهم اذهبوا إلى المكان الذي قسمت فيه الأنوار التمسوا نورا ثم يضرب بينهم بسور باطنه الذي فيه المؤمنون فيه الرحمة وظاهره الذي فيه المنافقون فيه العذاب. فهنا يعتزل المنافقون عن المؤمنين في ذلك الموقف. والشاهد هنا أنهم يرون ربهم جل وعلا ثم يتبعونه. وقوله بغير إحاطة يعني أنهم يرون وجهه جل وعلا فقط، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فلا يحيط به تحيط به رؤية. والإحاطة كونه يراه من كل وجه. ونفي الإحاطة لا يقتضي نفي الرؤية، فتنفى الإحاطة مع إثبات الرؤية، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. فنفى الإدراك مع الرؤية. تراءى الجمعان يعني جمع موسى المؤمنون الذين معه بنو إسرائيل وجمع فرعون. قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون، يعني أن فرعون يدركنا لأن أمامهم البحر وخلفهم فرعون. فنفى الإدراك قال كلا. فكذلك في هذا قال بلا إحاطة بغير إحاطة ولا إدراك. أما قوله ولا كيفية، الكيفية هي الحالة التي يكون عليها الموصوف، وكل موصوف له حالة، ولكن المنفي علم الناس بها، يعني كونهم يعلمون ذلك، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا بيانا واضحا، لو تكلف أحد من الفصحاء ما استطاع أن يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قال لما قال له الصحابة هل نرى ربنا، قال نعم، هل تضامون في رؤية البدر ليلة 14، في رؤية القمر ليلة 14 صحوا ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر؟ قالوا لا. قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه حائل. وجاء أنه كما ترون الشمس. فبين وضوح الرؤية بهذا المثال، أنهم يرونه رؤية واضحة جلية. وهذا جاء في لفظين: لفظ أنكم لا تضامون في رؤيته، لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم في ذلك ولا ضرر، بل ترونه رؤية بارزة واضحة جلية. وفي رواية لا تضامون بالتشديد، تضامون يعني لا يساعد بعضكم بعضا على الرؤية كرؤيتكم للشيء الخفي، يقرب بعضهم إلى بعض حتى يساعده على الرؤية، فترونه رؤية واضحة ما تحتاجون فيها إلى غيركم. وهذا الحديث جاء متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رواه أكثر من 20 صحابي، منهم العشرة المبشرون بالجنة. فالذي أنكر الرؤيا هم المعتزلة والجهمية وأهل البدع بناء على مذهبهم الباطل، أن الرؤيا لا تقع إلا لجسم، هذه أكبر شبههم. قالوا إن الرؤيا لا بد أن يكون النظر يصطدم بجسم أمامه، وإلا لا يمكن رؤية شيء. فإذا كان ليس أمامك شيء ما ترى، فكل مرئي عندهم يكون جسم أو قائم بالجسم، مثل الألوان التي ترى لا بد أن تقوم بجسم. كما قالوا إن كل موجود لا بد أن يكون إما عرض وإما جوهر، فالجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره. فنفوا صفات الله جل وعلا بهذا السبب، هذه المقالات الباطلة. والأصل في هذا أنهم جعلوا نفوسهم أصلا فقاسوا عليها صفات رب العالمين، ولهذا صار عندهم من مسمى التوحيد نفي الصفات، يعني أن الذي يثبت الصفات يكون مشرك عندهم، هذا الانتكاس نسأل الله العافية. هذا بناء منهم على أننا لو أثبتنا الصفات لأثبتنا قدماء متعددين، وهذا كله هوس في الواقع وظنون كاذبة وكذب على اللغة وعلى عقائد المسلمين. إلا المخلوق لا يمكن أن يكون كذلك، يعني أن يكون منفك من الصفات، حتى ولو كانت شجرة أو حجر، فالشجر له ورق وله ثمر وله سيقان وله غصان وله، هذه صفات. والصفاء فيه صلابة وفيه يبوسة وفيه، ففيه صفات، فلا يمكن شيء إلا وفيه صفات. فهل يقال مثلا صفة الصفاء الصلابة واليبوسة غير الصفاء؟ ولهذا جاء أمر آخر، قال هل الصفة غير الموصوف، أو الموصوف هو الصفة؟ أو في كلام كلها شكوك وتشكيكات لا حقيقة لها. الصفة وكذلك الاسم يكون للموصوف، والاسم للمسمى، كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بهذه الأمور التي ابتدعوها نفوا صفات الله جل وعلا، ونفوا الرؤية على هذا الأساس. قالوا إنه يلزم من إثبات الرؤية التجسيم، أن تقول إن الله جسم. وسيأتينا الكلام في الجسم وأنه لا يجوز إطلاقه ولا نفيه، لأن كل ما لم يأتي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا إثباتا ولا نفيا لا يجوز حتى يستفصل ويسأل النافي أو المثبت ما مرادك، فإن تبين أن مراده حق قيل له يجب أن تعبر عن الحق بالعبارات الشرعية، وعباراتك هذه بدعية غير مقبولة. وإن كان يريد باطل قيل له كذلك أيضا، الباطل ينفى عن الله جل وعلا، ولكن لا يجوز أن يؤتى بكلام مجمل يوهم حقا وباطلا، فإن هذا قد يكون فيه ضرر بالغ لمن لا يعرف ذلك. إذا قالوا مثلا إنه لا تمكن الرؤية إلا لمن كان في جهة، هذه أيضا من شبههم، يقول لهم ماذا تقصدون بالجهه؟ هل تقصدون انه تحت ويمين وشمال، او تقصدون ان هناك جهه تحويه وتحيط به؟ ان كان هذا المقصود فهذا باطل، اما اذا كان المقصود انه فوق فانا اقول نعم، الله جل وعلا فوق خلقه وفوق عرشه جل وعلا، وهو يرى من فوق عرشه ولا يصير شيء فوقه، حتى إذا جاء يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه يأتي وهو على عرشه فوق كل شيء. لهذا يقول أهل السنة الفوقية من صفات الذات. والفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات لا يمكن أن تفارق الموصوف، يكون متصفا بها دائما، بخلاف صفات الفعل فإنها تتعلق بالمشيئة، بمشيئته، إذا شاء اتصف بها وإذا شاء لم يتصف. وهكذا يقال في سائر شبههم التي يزعمون أنها براهين قطعية وهي في الواقع شبه لا حقيقة له. ثم الذي ينكر الرؤية خليق بأنه يحرمها، ولأن من سنة الله جل وعلا أن الجزاء من جنس العمل، جزاء العامل من جنسه، فهذا جنسه، إذا كان ينكرها يكون محروما إياها، وهو أعلى نعيمة للجنة. ولهذا جاء في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فهذا يعني معناه أنه نعيم، فيه نعيم. وقد جاءت النصوص في هذا أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يكلمهم الله جل وعلا ويقول إن لكم موعدا ستنجزوه وزيادة ستعطوها تعطونها، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تعطينا ما لم تعطي أحدا، فيقول بلى. ثم إذا رأوه نسوا كل نعيم وازدادوا حسنا وجمالا لذلك. والحديث في هذا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يؤمنون بها ويرجون أن يكونوا ممن يتمتع بها يوم القيامة. فعلى هذا يقول رؤية الله جل وعلا تقع في الموقف قبل دخول الجنة وتقع في الجنة، والكفار محجوبون عن الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإذا كان الكفار محجوبين عن الله جل وعلا بمعنى ذلك أن أهل الإيمان أنهم غير محجوبين، فيكون بهذا الدليل على الرؤية، رؤية الله جل وعلا. ثم من الأمور التي ينبه عليها هنا أن الأشاعرة يثبتون الرؤية، ولكن يثبتون رؤية غير معقولة، فيقولون مثلا إن الله يرى لا من جهة، والسبب في هذا أنهم ينفون علو الله، يقولون إن الله ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس كذا وليس كذا. أين هو؟ يكون في كل مكان. إن الله في كل مكان. ويرددون شيئا ذكره أحد أئمتهم وهو الجويني رحمه الله، قل كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. هذا شيء غير معقول ولا مدرك في العقل. ولهذا لما قال هذه المقالة قام إليه رجل من أهل السنة وكان في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال دعني من هذا الكلام كان ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني عن أمر نجده أنا في نفسي وتجده أنت ويجده كل داعي. إذا قال يا رب في نفسه دافع يدفعه أنه يسأل ربه من الفوق، ما يلتفت يمين ولا شمال ولا تحت، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك؟ وضع يده على رأسه وصار يبكي ويقول حيرني الرجل حيرني، يعني ذهبت العقيدة عند هذه الكلمة فأحار ما عرف كيف يعتقد. المقصود أن قولهم في هذا قول باطل، لأنه بني على شيء باطل. الرؤية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه من فوقهم وأنهم يرفعوا أبصارهم إليه وأنهم يرونه رؤية واضحة جلية، وهو أبلغ من تكلم وأنصح الخلق للخلق، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله جل وعلا وأغيرهم على الله. فكل من رغب عن قوله فهو ضال. وقوله كما نطق به كتاب ربنا، ثم ذكر الدليل منه، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة يعني متنعمة بهية جميلة من النعيم، إلى ربها ناظرة. إذا جاءت إلى هذه ثم عديت إلى مفعول بالنظر يتعين أن يكون نظر بالعين. وقد حاول الزمخشري في هذه الآية أن يؤولها تأويلا باطلا، فقال إلى ثواب ربها ناظرة. ومن أين أتى الثواب؟ ثم كيف تكون من ثواب، يعني محبوسة عن الثواب؟ هذا عذاب كونها يحبسون عن الثواب وينظرون إليه. وعلى كل حال الزيادة في كتاب الله لأجل الباطل أو النقص منه هو طريقة أهل البدع، كما قالوا في قوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا جاء أمره، جاء أمر ربك. من أين يجيون هذا؟ هذه زيادة كزيادة اليهود الذين قالوا حبة حنطة وغيروا الفعل والقول. وكذلك هذا القائل. ثم القرآن يفسره أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه فسر هذا تفسيرا جليا وقال إنكم سترون ربكم فما كما ترون القمر ليلة البدر، وفي رواية كما ترون الشمس ليس بينكم وبينها سحاب ولا قطر. فبين الرؤيا بجلائها ووضوحها بأجل شيء وأوضح. وليس هذا تشبيه المرء بالمرء، وإنما هو تشبيه للرؤية، الرؤية بالوضوح والجلاء. قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. حقيقة أن تفسيره واضح وقد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه. أما إذا قلنا مثلا أن لا نعرف حقيقته ولا نعرف تفسيره هذا مذهب غير مرضي، لأن هذا مذهب الذين يقولون بالتفويض، والتفويض شر من التأويل. والتفويض أنهم يقولون نؤمن بهذه الألفاظ ولا نعرف لها معنى أو نكل معناها إلى قائلها، ولكن ليس هذا مراد الطحاوي رحمه الله، لأنه نص على الكيفية، يعني نفي الكيفية، لأن الله ليس كمثله شيء تعالى وتقدس، ونحن لا نعرف من الرؤيا المرء إلا ما هو مخلوق. فالله ليس كخلقه تعالى وتقدس، فهذا هو مراده، وليس مراده نفي الرؤيا حقيقتها، بل هو يثبتها ويقر بها ويعلم أنها حق، كما أنه يرجو أن تكون حاصلة له في جنات النعيم. وقوله وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني أنه إذا كان فيه شيء من الاشتباه يجب أن نقف عنده ونقول نامن بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على مراده، كما قال الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عام، وإلا فهذه المسألة قد وضحت وبينت بيانا جليا لا خفاء فيه، فلا يحتاج أن نقول له كما أراد، نقول كما أخبرنا جل وعلا. ولكن الرؤية كما عرفنا أنها لوجهه جل وعلا. وقوله لا مدخل في ذلك لمتأولين، متأولين بآراء، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني أننا نقف على النصوص فقط، أما أن كون نتأول فهذا لا يجوز. والتأويل قسم إلى أقسام ثلاثة: تأويل بمعنى التفسير، وهذا حق، الكلام يفسر وما كان فيه غامض أو فيه إجمال أشبه ذلك يوضح ويبين، وهذا كثيرا بلسان السلف، ولهذا كان إمام المفسرين يقول عند كل آية القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، يعني ابن جرير. وجاء في الحديث في شأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه التأويل، تأويل يعني التفسير، لهذا كان بارزا في تفسير كتاب الله جل وعلا واشتهر بذلك حتى وصف بأنه ترجمان القرآن ببركة دعوة الرسول. لهذا البخاري رحمه الله يتحرى رواية مجاهد عن ابن عباس في صحيحه لأجل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تتبعت ما ذكره في كتابه وإذا هو يتحرى هذه الرواية ويختارها لأن مجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية وأسأله عن سبب نزولها وعن معناها، فصار هذا يعني هو من علم ابن عباس. هذا معنى. المعنى الثاني التأويل حقيقة الشيء وما يؤول إليه، كما قال يوسف عليه السلام لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، الرؤيا التي رأى أنه رأى 11 كوكب والشمس والقمر لهم ساجدين. فكان الشمس والقمر أبواه والكواكب 11 أخوته. وهذا كثير ما يأتي، قد قال الله جل وعلا أن ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه وقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فتأويله هو الشيء الذي أخبر به، حقيقة الشيء الذي أخبر به. المعنى الثالث معنى محدث مبتدأ لم يكن على عهد السلف ولا في لسانه، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى معنى آخر بدليل آخر. إذا كان بدليل شرعي قبل، إذا دليل صحيح يقبل، أما إذا كان كما يقصدون الدليل عندهم هنا إما أن يكون عقلي أو وضعي الشيء الذي تواضعوا عليه، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يتبع، وبذلك أبطلوا نصوص بهذا المعنى الذي وضعوه، وقالوا إنه صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى معنى آخر لا يدل عليه إلا بقرينة، وهذا يجب أن يكون بدليل، ولكن عندهم الدليل هو العقل، والعقل لا ضابط له في هذا، بل يجب أن يضبط العقل حتى لا يجمح ويتمادى في الباطل. هذا التأويل عند المتأخرين. فمثلا يعني مثاله قوله يد الله نعمته، ما الدليل؟ قالوا لأن اليد جارحة، هل هذا دليل؟ ما دليل هذا؟ هذه دعوة باطلة. وكذلك قالوا غضب الله عذابه أو إرادة عذابه، هم يجعلون هذا أو هذا، ما الدليل؟ قالوا لأن الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، هذا الدليل. وهذا في الواقع غضب المخلوق ليس غضب الله، الله جل وعلا لا يشبه شيء تعالى وتقدس. وكذلك قالوا في الرحمة، الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان، والدليل أن الرحمة هي الميل إلى المرحوم، والله يتعالى أن يوصف بالميل، هذه كلها باطلة. يقول هذا نقول هذه رحمة المخلوق، أما رحمة الله جل وعلا فهي خلاف ذلك، يتصف بها جل وعلا وتخصه. وهكذا أبطلوا صفات الله جل وعلا بمثل هذه الأمور، تعالى الله وتقدس. يعني نقول هذه تأويلات مبتدعة ظل بها خلق كثير من الناس. لهذا يقول الطحاوي رحمه الله: لا ندخل في ذلك متأولين، يعني تأول المتأخرين، متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا، يعني لا نكون من المتأولين ولا نكون من المشبهين، بل يجب أن نؤمن بالنص على ظاهره على ما يليق بالله جل وعلا ويليق بعظمته، على ضوء قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت ونفى، فالله جل وعلا يوصف بالإثبات ويوصف بالنفي، ولكن على ضوء النصوص، ما هو بالرأي ولا بالوضع الذي يجد الإنسان أن قومه عليه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي باطلة في نفسها وبها أبطلت النصوص. وقوله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. التسليم هو الانقياد، الطاعة هو الانقياد، كون الإنسان يطيع ربه جل وعلا، يطع الرسول وينقاد لقوله، ويعلم أن في قوله العصمة والهدى، وأن غير قوله فيه الضلال والردى، فلا بد من هذا. لهذا قال: ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني سلم له قوله واتبعه في ذلك، وعلم أن قوله هو الحق وأنه لا يتطرق إليه الباطل، وإنما الباطل يكون في أقوال الذين خالفوا. وقوله: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. كثير من الناس يقول إن الصفات إنها من المتشابه، وليس هذا صحيح. الصفات من المحكم ومن الواضح البين، ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكرها في كتابه. ما المتشابه فهو اللي يشتبه لفظه بلفظ آخر أو معناه بمعنى آخر. التشابه يكون لفظي ويكون معنوي. التشابه اللفظي سهل وميسور، قوله مثلا جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه جاءت الآية في سورتين نفس الآية، وهذا كثير، وهذا يسمى التشابه اللفظي. وهذا مهمة القراء، فإنهم يعتنون به حتى لا يغلط أحدهم فيه. أما التشابه المعنوي فهو الذي يسلكه المتكلمون ويحرفون به كلام الله جل وعلا. وأما أهل السنة فليس عندهم فيه تشابه اشتباه، بل هو واضح وجلي. فهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الفصاحة والبلاغة، وأعطي النصح، وأعطي الحرص على الهداية، هداية البشر، إنه حريص على هدايتهم، وهو كذلك أعلم الخلق بالله جل وعلا، وهو أيضا أعظم الخلق تعظيما لله جل وعلا. فمع هذه الصفات لا يمكن أن يقول شيئا باطلا أو ظاهره الباطل كما زعموا، لأن عندهم أن ظاهر النصوص باطل، ولهذا أوجبوا التأويل. عندهم التأويل واجب أو التفويض، وهم ينصون على هذا، يقولون صفات متشابهة فيجب أن تؤمن بها، ثم لا تطلب معانيها في الظاهر، فإما أن تؤول وإما أن تفوض. كل هذا خطأ، النصوص واضحة وجلية، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين الآداب التي يسلكها الإنسان في الأكل وفي الشرب وفي النوم وفي قضاء الحاجة وفي دخول البيت والخروج منه وغير ذلك، وهي ليست واجبة، بينها ووضحها كيف يترك العقيدة التي لا بد منها، كيف يتركها مشتبهة ملتبسة بالباطل، هذا لا يمكن، ولا يقوله من يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لما قال يهودي لأحد الصحابة قلوا لسلمان وغيره إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، ذهب وقال للرسول اليهودي يقول كذا وكذا، قال أجل أنا بمنزلة الأم لكم وأعلمكم كل ما ينفعكم. وقصده بالقراءة أنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستنجي بثلاثة حجار، ولا يستنجي بعظم ولا روث. فهذا واليهودي يعيب المسلمين بهذا أو يعيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تعالى الله وتقدس عن أن يعاب ربنا جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال أنا بمنزلة الأم لكم أعلمكم كل ما ينفعكم. فما هو معقول أنه يعلمنا مثل هذا ويترك باب معرفة الله مشتبه ملتبس حقه بباطله، هذا لا يقوله من يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هنا يعني جاء بالاستعارة كان على حسب الوضع والذي أراد، كأن الإسلام إنسان له رجل وله قدم، لكن هذا غير مراد، يعني أن الإسلام لا يثبت في قلب الإنسان إلا إذا سلم لرب العالمين وسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن كل ما قاله حق سواء فهمه أو لم يفهمه، فإن فهمه فهو فضل وخير، وإن لم يفهمه وجب أن يقول بذلك ويسلم. ويقول أعلم أن قول الله حق، القول الذي يخالفه هو الباطل، وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا بعد ما ذكر الصفات وبعد ما ذكر الرؤية، رؤية الله جل وعلا، وذلك لأن صفات الله جل وعلا على خلاف ما نعرفه من أنفسنا، لا تتوهم أن صفات الله جل وعلا على ما تعرفه من نفسك فإن هذا باطل، لأن الله يقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالنفي والإثبات كلاهما يوصف به ربنا جل وعلا، كما قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، هذا بالنفي، وقال لم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا. وأما الإثبات فهو كثير، والطريقة في هذا طريقة أهل السنة هي طريقة القرآن. القرآن إذا جاء النفي أجمل، وإذا جاء الإثبات فصل، وأهل الباطل عكسوا هذه القاعدة تماما، عكسوها، إذا جاءوا للإثبات أجملوا، وإذا جاءوا للنفي فصلوا، يقول إن الله موجود مثل هذا بالإجمال الإثبات، الله موجود، الله إله، الله حق. ثم إذا جاء النفي قالوا ليس فوق، ليس يمين، ليس شمال، ليس تحت، ليس فوق، لا يجري عليه زمان ولا يكون في مكان ولا إلى آخر أمور عجيبة، وهي لا تصح إلا على ما لا وجود له أصلا. ألا دليل لهم على ذلك؟ إنما هي آراء وأفكار نحتوها وجعلوها هي عقيدتهم. ولهذا يعني لا بد من اتباع النصوص، كنا مثلا نتبع الآراء ونتبع المعقولات نضل. فهم لما زعموا أنهم يتبعون المعقولات ضلوا في هذا فلم يهتدوا. فكلام الطحاوي رحمه الله هنا رد على هؤلاء الذين يقولون إن ظاهر النصوص لا يدل على الحق، وبعضهم يبتعد عنها نهائيا ويقول لا يثبت للإنسان إسلام ولا دين إلا إذا سلم لله جل وعلا فيما قاله وسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم. وليس مغراض التسليم أن يسلم ويقف، بل يجب أن يفهم ويعلم مراد الله جل وعلا حسب الإمكان. لهذا يقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني تسلم قلوبهم وتسلم ألسنتهم، هم مجرد اللسان فقط يقول أنا لا أخوض في هذه الأشياء، ويكون في قلبه خلاف ما دلت عليه النصوص، فإن هذا باطل. لا بد أن يستسلم قلبه للحق وكذلك جوارحه التي هي تبع للقلب، لأن القلب هو ملك الأعضاء. لهذا قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، يعني أنه لا بد أن يسلم للنصوص وكذلك الاستسلام. الاستسلام الانقياد بالطاعة، وسلم إذا لم يكن عنده اعتراض، واستسلم إذا أذعن له. ولهذا يسمى مثلا الاستيلاء على المقاتل استسلام، إذا استولى عليه بدون مقاومة استسلام. وفي الآية يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا في كل ما فيه خلاف، ومن أهمه ما في العقائد، ما في هذه العقائد لا بد أن يحكم. وكثير من الناس يطلب غير النص في مثل هذا، مثل هذا لا يثبت له إيمان. فلا بد من الانقياد لأخبار الله جل وعلا وأقواله، وكذلك أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله. هذا شيء. الشيء الثاني أن الحق فيما قاله الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن طلب الحق في غير قول الله وقول رسوله فلا بد أنه ضال. ولهذا يعاقب هؤلاء وإن كان عندهم عقول، وأفكار يعاقبون بالحيرة في النهاية. لماذا؟ لأن أصولهم التي أصلوها يشترك فيها العقلاء، فإذا مثلا حاجه آخر وأبطل دليله حار، تحير ما سمعنا في قصة الجويني رحمه الله، وهذا عارضه بالفطرة فقط. ولهذا ذكر عن الأذكياء منهم أنه في النهاية يحار فيقول ما علمت شيء. وقد جاء عن الجويني رحمه الله أنه قال عند موته: يا أصحابي لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أعلم أني أصل فيه إلى ما وصلت ما اشتغلت به. وقال: إني بالغت فيه، وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور. هذا تمني الظاهر. وكذا قال الشهرستاني: لقد تركت أهل الإسلام وعلومه وخذت البحر الخضم، والآن إن لم يستدركني ربي فالويل لي. هذا يقوله أيضا عند الموت. وكذلك الفخر الرازي رحمه الله له كتاب هو آخر ما ألف، سماه كتاب اللذات، فيذكر الشيء ويذكر لذته. لما جاء إلى لذة العلم تكلم كلام عجيب، قال في كلامه بعدما قال: إننا في أفكارنا وأعمالنا يقول: صارت أرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد من علمنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، إلى آخر الكلام. ثم قال: لقد جربت كل طرق من طرق المتكلمين فلم أجد أقرب من طريقة القرآن. اقرأ إن شئت في الإثبات الرحمن العرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء، ومن جرب تجربتي عرف مثل معرفتي، إلى آخر الكلام الذي قاله. هو من العجائب يعني أن الإنسان مثلا يشتغل في طلب العلم 60 سنة أو 40 سنة ثم في النهاية يقول ما عرفت شيء. لماذا؟ لأنه في الواقع ترك كتاب الله وترك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فعوقب بذلك، لأن العقول لا تستقل بمعرفة الله جل وعلا، لا تستقل بالتفاصيل ولا حتى فيما أخبر الله جل وعلا عنه. فالواجب الإنسان يتقيد بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد عقيدة ثابتة لا تتزعزع بأن الحق لا يعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في كلام الناس. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يقتدون ويهتدون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.